المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والخمسون والمئتان. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، وبدو الصلاح كما يأتي في ثمرة النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، وفي الأترج أن يصفر، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، وفي الحب أن يشتد. ونهى عن ذلك لكثرة الآفات وعدم الحاجة إليه، وإذا بدا صلاحه احتيج إلى بيعه وقلت الآفات، فلهذا أبيح بيعه إذا بدا صلاحه، ويستثنى من ذلك بيعه بشرط القطع في الحال، وكذلك بيع الثمرة تبعا للأصل، فيجوز ولو لم يبدو صلاحها، ويستثنى أيضا على المشهور من المذهب بيعها على مالك الأصل، فيجوز قبل بدو صلاحها، والصحيح أنه لا يجوز في هذه المسألة. ومالك الأصل وغيره سواء في العلة التي حرم البيع لأجلها،